فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. روى أحمد في مسنده عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك، أي معركة اليرموك، وعلينا 5 أمراء للجيش: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، يعني عياض غير الراوي. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت وأتى، واستمددناه فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءوكم فقاتلوهم ولا تراجعونني. قالوا: فقاتلناهم فهزمناهم. قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تشكرون، هذه العلة، أي تقومون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال السعدي في تفسيره: لما قال تعالى: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم. فشرط الله تعالى 3 شروط لإمدادهم: الصبر والتقوى وإتيان قريش من فورهم هذا، أي مقصدهم هذا، وهي موقعة بدر. فهذا الوعد من الله بإنزال الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جنودا تحارب معهم، وعلمت ذلك ما كان في حرب أكتوبر، وما كان يرد إلينا في السنين والعشرات السنين الماضية أن هؤلاء من الجيش وجنود المصريين حفظهم الله رأوا كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بمن قالوا، ولكن هذا وعد الله للمسلمين جنودا تحارب معهم قريش. وأما وعد الله النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له 2 شرطين: الصبر والتقوى، كما قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال تعالى: وما جعل الله، أي إمداده لكم بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، إلا بشرى لكم تستبشرون بها وتفرحون ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة قلوبكم. وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو بمشيئة الله، لينصر من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب والعلل والشروط كما هي سنته سبحانه وتعالى في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيد الله ومرجع الأمور إليه. ولهذا قال: من عند الله العزيز، فلا يمتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبير الله وقهره سبحانه وتعالى. الحكيم سبحانه الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة في تمكين الأعداء في بعض الأوقات على المسلمين تمكين غير مستقر، يعني قد تأتي بعض الأوقات فينصر أعداء الله على المسلمين ابتلاء وتكفيرا لذنوبهم ومعاصيهم ليرجعوا إلى الله، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قلت: وهذا قانون عام كلي في دين الإسلام كما حدث ويحدث والله المستعان. والأصل في المسألة قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال في الجامع لأحكام القرآن: أي عليه توكلوا، فإنه إن يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تغلبوا، وإن يخذلكم يترككم من معونته فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالمعونة من الله سبحانه وتعالى، أي لا ينصركم أحد بعد من بعد الله تعالى، أي من بعد خذلانه إياكم بالمعاصي، لأنه قال: وإن يخذلكم، والخذلان ترك العون، والمخذول المتروك الذي لا يعبأ به. وفي ذلك دليل على سخط الله. قال القرطبي: واختلف الفقهاء في التوكل، فقال الطائفة: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله، وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى لرزقه، وهذا فاسد. هذا قول المتصوفة، وهذا قول يخالف الإجماع. وعامة الفقهاء قالوا: والصحيح العكس، لأن الله تعالى قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وأخبر عن إبراهيم بقوله لما جاءته الملائكة في سورة الرجال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. قال القرطبي: وهذا فإذا كان الخليل إبراهيم وموسى الكليم عليهما السلام قد خاف وحسبك بهما فغيرهما أولى، ولا بد من الأخذ بالأسباب، وهذا دليل الكتاب والسنة والإجماع. والتوكل الاعتماد على الله مع إظهار العجز، والاسم التكلام يقال منه: اتكلت عليه في أمري ووكلته في أمري، والاسم الوكالة، وهذا أمر مباح لا حرج فيه بالإجماع. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر، بمعنى كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي حصر الاستعانة بالله وحده هو الذي يستعان به ويعين سبحانه وتعالى، فبدأ بإياك نعبد ثم ثنى بإياك نستعين، يعني الأصل الاستعانة بالله مع جواز الاستعانة بالمخلوق فيما لا حرمة فيه، كالتوكيل الذي يحدث للناس في جميع أمورهم الدنيوية التي يقدر عليها غالب الناس، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قضاء بعض حوائجه، وهذا بالإجماع. والمعنى: على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك بالله سبحانه وتعالى غير نافع لصاحبه بل هو ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، وهو بحسب إيمان العبد يكون توكله. وفي سنن الترمذي قلت ما رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لا طعام في بطنها ثم في آخر النهار ترجع وقد رزقها الله. فالمؤمن يفوض أمره إلى الله ويرضى بقضائه ويعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى، وهذا أساس التوحيد، أساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال أهل العلم التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، قلت وهو مثل النية محلها القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد ومنصور من الله تعالى، منصور من الله تعالى ويعلم علم اليقين أن الله ناصره، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ظل يطيل ويقيم الليل ويدعو دعاء عظيما شديدا أن ينصره الله على قريش الذين أرادوا إطفاء نور الله تعالى، كما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فجاء في سيرة ابن هشام فيما رواه الإمام المحدث محمد ابن إسحاق وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش إلى خيمته، فدخله دخل العريش ومعه فيه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، أي إن هزم وصحابته الكرام لن نمكن في الأرض من نصر دينك. وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعدك. فخفق رسول الله كالإغماء عند نزول الوحي خفقة وهو في العريش، ثم بعد دعائه انتبه منها فقال أبشر يا أبا بكر، بعد الدعاء وطيلة قيام الليل وهو يعلم أنه منصور مؤيد، الأخذ بالأسباب، يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل بعنان فرس يقوده. قلت فإنه لا بد من الأخذ بالأسباب والعلل والشروط ودفع الموانع التي تعوق المراد حصوله ومقصوده، هذا عام في كل مسألة دينية أو دنيوية، في التعلم والتعليم، في الرزق، في أخذ الأسباب، في كل شيء. كذلك روى محمد بن إسحاق في السيرة

فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليه سبحانه وتعالى وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم عن ذلك. وإذا علموا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا يضيع لديه ولا يهملها أوجب على الناس الجهد الجدة والاجتهاد في تحصيل الأعمال الصالحة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي أن يتفقدها، فإذا رأى زللا منها تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان ربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله فنسيهم فغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا. أقول ففي هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقد توجب علينا أجمعين الرجوع إلى الله ومحاسبة أنفسنا والتوبة النصوح لعل الله يتقبل منا ويعفو عنا وهو التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.